الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الفائتة أشرت وأنا أتحدث إلى حديث ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، إلى أن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. وكأن بعض الإخوة إن شاء الله من الحريصين على طلب العلم يعني قال لي هو حديث ضعيف، موضوع ضعيف ده، قلت له حديث ضعيف لا يصح، فأحدثت. وقد اتصل بي بعض الإخوان هذا اليوم كأنه فهم مني أني قد أخصص ليلة للإجابة على الأسئلة، باعتباري ما تمكنت في أكثر الأيام الفائتة على الإجابة على الأسئلة. يستمر الدرس حتى يحصل الأذان، وإن إذا جاء الأذان ما في كلام. فاتصل بي بعد العصر هذا اليوم على أنه هيأ جملة من الأحاديث اللي جاياه في الأيام الفائتة ولم يتمكن من الإجابة عليها، فوافقته على ذلك. ولذلك أحببت أن أتحدث أولا عن حديث أو الأثر الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم، أني أشرت البارحة لأن حديث لا يصح. والعلماء قواعد يعني طبعا بعض الناس ما يدري عنها، وبعض العلماء قد ينساها الإنسان، يكون حافظها وهو صغير ونسيها الآن. فأنا أذكر بأن أهل العلم قسموا الحديث أولا إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام: موضوع، وضعيف، موضوع وضعيف. لا، هم أربعة أقسام، لأن إذا قسمنا واحد منهم أقسام زادت، لأنه بعدين الحسن والصحيح، الحسن الموضوع والضعيف والحسن والصحيح، بس الحسن قسمين والصحيح قسمين. قسموا الحديث الحسن إلى قسمين، وقسموا الحديث الصحيح إلى قسمين. وبعض أهل العلم لهم اصطلاحات، ولا سيما الترمذي وهو اللي راوي حديث ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم، بعض النسخ وعالم ومتعلم أو عالم ومتعلم، يعني بأو التي للتنويع. الترمذي كأهل العلم إما يقولوا حديث ضعيف أو حديث موضوع أو حديث صحيح أو حديث حسن، لكن تميز الترمذي رحمه الله وهو من أئمة أهل العلم وأهل الدين، من أصحاب الكتب الأربعة التي تلحق بالصحيحين فصور ستة، لسموهم الكتب الستة. وطبعا هي هذه الكتب يعني أولى ما في كتب الحديث في متناول الناس، ولذلك كثير من الناس يكتب الكتب يعني رواه أصحاب الكتب الستة، هو لو حب يزيدهم واحد يقول السبعة عشان يجيب مسند أحمد، ولو حب يزيدهم ثمان يقول أيضا موطأ مالك. ولكن المشتهر عند الناس أصحاب الكتب الست إلى البخاري، والبخاري تجاوز القنطرة مثل ما يقولون، يعني ما يبحث في السند ولا يقول صحيح ولا مو صحيح. ومسلم كذلك قد يوجد عندهم حديث أو حد يحتاج إلى بحث، وطبعا كل يوجد حديث في مسلم أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة ما فيها تحتاج إلى نقاش أو كلام، هذا يعني نعمة جليلة من صيانة الله لهذا الدين أن يروى مثل هذا الكتاب الكبير هذا، وكل أحاديثه ما في اختلاف إلا في حديث أو حديثين أو ثلاثة. وطبعا قد يكون سبق قلق أو سهو من الراوي، والراوي الثقة قد يخطئ، الراوي الثقة المضبوط قد يخطئ، لكن بس إذا أخطأ خطأ يعلمه أهل العلم يشكون فيه. يعني أنا أعرف رجال كثيرين ثقات، لكن شوف العلماء يقول مثلا فيه واحد اسمه إسماعيل أو إسحاق ابن إسماعيل الطلقاني المعروف باليتيم، يقول الحافظ ابن حجر هو ثقة إلا في جرير، يعني إذا روى عن جرير فحديثه مردود، اللي هو الطلقاني ده اليتيم ده إذا رأوا إذا جاب حديث وقال حدث أنا جالك بأنه خلاص راح حديثك ما عدا نقبل. ولو كان عن غير جرير قبلنا هذا من الميزان الذهبي اللي ما عارفه غير أمة محمد عليه السلام وغير أهل السنة والجماعة. لا يوجد في أي علم من علوم الدنيا إلا في عند أهل السنة والجماعة هم اللي قسوا. غيرنا حتى من أهل الأهواء اللي يسمون نفسه مسلمين ما عندهم هذه القواعد. يمكن تجد كتاب هذا كبر ما يشير البعير ومع ذلك ما فيه يمكن حديثين عن رسول الله أو ثلاثة. قال فلان قال علان قال فلان قال علان اللي هم يعتقدونهم أئمة ولا يعتقدون في غيره. هذا مثال. أنا وأنا أتكلم من كم ليلة قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام حضنا على أن نقول بعد المغرب وبعد الصبح لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقلت إن اللي يقولها 10 مرات بعد الصبح كأنه أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وإذا قالها 100 مرة في اليوم كأنه أعتق 10 رقاب. وقلت لا تقول إني في خطر بالحساب لأن العشرة هذه إذا قالها 10 مرات بعد الصبح هذه لها مزية معينة ولها هذا الفضل الكبير. ولكن لو قالها في اليوم يقول له 10 كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل وعط الله عنه 100 خطيئة ورفعه الله 100 درجة وأعطاه من الفضل كذا اللي ما يلحق أحد عمل في هذا إلا من عمل مثله. وقلت إن بعض الناس يزيد في الحديث هذا يحيي ويميت ولكن طبعا كعادتي أنسى فما كملته. وهذه فرصة الآن عشان أكمل الموضوع ده. فهذا الحديث من رواية اللي هو يحيي ويميت. أنا قلت يحيي ويميت في القرآن سبح في أول الحديث سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات يحيي ويميت في القرآن. لكن بس الأوراد اللي وردت عن رسول الله ينبغي شفت المفاتيح اللي بي بي بي بي بي بي بسر بعض المفاتيح ما هو المفاتيح اللي لها أسنان بعض المفاتيح أرقام إن حطيته على الرقم فتح. يعني لو هي فصار أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 لو غيرت رقم حطون 3 أهل المفاتيح دي حطون 3 أرقام لو حطيت 2 صحيحة 1 خطأ ما فتح. وقلت إن إذا كان الحديث يعني مقصود ألفاظه لذاته لا يجوز أن يرويه راو بالمعنى لا توسع الناس فيه بل ينقل كما قال النبي محمد ألفاظ النبي ورده عليه الصلاة والسلام. وذكرت من ذلك حديث البر لما قال علمه إذا أتيت فراشك فاتجع على شيء توضأ وضوءك في الصلاة واتجع على شيء الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك. وجاءت الحديث إلى أن يقول في آخره آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فرددت أو قررها أكررها يعني لأحفظها فقلت ورسولك الذي أرسلت. قال لا ونبيك الذي أرسلت يعني لابد من هو لو قال ورسولك من فتح المفتاح يصير النملة أخطأت ما عاد يفتح. الناس يقولون بكثرة أسمع منهم يقول لا بدل ما يقول لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يزيد يحيي ويميت ويقول صب الشذور. خليني نقولها ونبهت كثيرا في مساجد كثيرة عليها إذا صار الضرور إذا سمعت أحد تكلمت إذا لقيت أهل المسجد أكثرهم يقولها بصوت مرتفع نبهته وإن كان 1 ولا 2 إن قدرت بينه وبين ولا أروح وخليه حسابه على الله. هذا اللي جاب يحيي ويميت هذا قلت لك لفظ البخاري ومسلم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما في يحيي ويميت. جاء إسماعيل بن عياش أحد علماء الحديث في القرون الأولى كان من أهل الشام وهو عندهم شبيه بالثقة ولكنه في أيامه الأخيرة انتقل إلى العراق وبغداد. فيقولون العلماء إن روى عن أهل الشام ناخذ حديث وإن روى عن أهل العراق نرد حديث. هو ما تغير بس هو إسماعيل بن عياش بس إن روى عن الشاميين رد حديثه وإن روى عن العراق الشاميين قبل حديثه وإن روى عن العراقيين رد حديث. وغيره من الأئمة كثيرين وبعض العلماء يكتبون عن الشيخ هو ثقة لكن يقول تأغير بآخرة يعني صار يخلط أو يحدث من كان الأول يحدث من كتاب واحترقت كتبه فصار يخلط. والعلماء يعرفوه وخصوصا البخاري ومسلم واليحيى بن معين وأحمد بن حنبل، يعني ما هو تجار ذهب، يعني ذهب ذهب علوم الحديث هم الصيارفة النقاد المتقنون. البخاري قد يروي عن رجل فيجيك غرير جاهل ويطعن يقول الرجل هذا تغير بآخرة. أنا أضرب مثال، فيه واحد أنا لو كنت أتمكن من سجنه طول الدهر كنت أسجنه، بس مات قبلي بأكثر من 1000 سنة، وهو عمران بن حطان الأزدي. عمران بن حطان كان من أهل السنة، عمران كان من أهل السنة والجماعة، وكان يلازم درس يباب بيت عائشة عند الباب عشان يسمع من عائشة رضي الله عنه ويسمع من أصحاب رسول الله. بعدين قلت أنا أكثر من أولا كتبه في كتاب الأديان قصته. تبر من المرات دخلت بنت عمله في مذهب الخوارج الشراه اللي قاموا على علي رضي الله عنه وكفروه وأروا وقتلوا، قاموا على علي وكفروه وقتلوا. لما درى ان بنت عمه المزيونة الجميلة دخلت في مذهب الشراه وهو رجل متدين، قال خليني اروح اتزوجها علشان اخليها ما تستمر على مذهب الضالين هذول، لعلي اخرجها من الظلمات الى النور. لكن بدل هو ما يخرجها من الظلمات الى النور، هي اخرجته من النور الى الظلمات، وصار من شر خلق الله. يعني لما قتل عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي علي رضي الله عنه، يقول هذا الخبيث في كان فصيح وشاعر من فصحاء الشعراء، يقول يا ضربة على الضربة اللي ضربها عبد الرحمن العالي بن أبي طالب، يا ضربة من منيب، يعني رجع إلى الله، الله رجع الشيطان ده، يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، لله ذر المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا. على علي بن أبي طالب الذي ما سجد لصنم قط، أحد الخلفاء الأربعة الراشدين بإطباق أهل أمة محمد من أهل السنة والجماعة، وزوجه البتول الطيبة الطهور بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ضربا، يقول لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا. هذا الشرير البخاري روي له حديث في اللباس، حديث في اللباس، وحديث في أدب في الأدب المفرد للبخاري في القضاء، أنه سمع عائشة رضي الله تقول يؤتى بالرجل العدل بالقاضي العدل، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة. هو روي هذا الحديث، هل كان بلا عمران بن حطان؟ بس كان صالح يومه، كان مستقيم يومه على دين محمد، والقلب يتقلب، القلب يتقلب، وإحنا هذيك نسأل الله أن يثبتنا بالقول الصالح حتى نلقاه على العمل الصالح، لأن فأي سعيد غير القلب يروح يضيع والشيطان قاعد بالمصاد. فهذا كان صالح، وروى حديث عن عائشة أنه قد يؤتى بالرجل العدل يوم بالقاضي العدل، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال ما به حتى يتمنى أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة. يقول يا ليتني ما قضيت، ما هو في الأعراض أو في الدماء أو في كذا، يا ليتني ما قضيت حتى ولو في تمرة واحدة. هذا حديث ومقبول، والراوي هذا عبد عمران بن حطان، لكن لما انحرف لا روى عنه البخاري ولا مسلم في عهد الانحراف، يعرفون متى انحرف، يعرفون متى انحرف، بعد ما اقتل علي، في وقت اقتل علي انحرف وصار من شر خلق الله، من شر خلق الله، وكذاب، لأنه من كلامه كان يهرب، طبعا يطلبوه بني أمية ليقتلوه، فيهرب من قرية لقرية ومن بلد لبلد ومن خيمة لخيمة ومن بيت شعر لبيت شعر، وكل ما يدخل عند جماعة يعني في سأل منين من أي القبائل، فإن قالوا يمانيين قال أنا يماني، هو يماني أزي، هو يمان، وإن كانوا عدنانين قال أنا عدنان، وينتسب للبلد اللي ينزلها يجعل نسبه في أهلها. هذا كذاب، وشر العباد من ينتسب إلى غير موالي، اللي ينتسب إلى غير أبي من شر خلق الله، من شر خلق الله أن ينتسب المرء إلى غير أهله. أن ينتسب إلى قبيلة أو ما هي من أهل ولا من قبيلة. فهذا يقول يوما يمان، يوما يمان إذا لقيت ذا يمن، هذا من شعري، يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدنان. أنا انصر عدنان إذا كنت عند العدناني، ويماني أزأز إن كنت عند اليمني. هذا يوثق في حديث رسول الله، لكن بعدها ما عاد يقبل له حديث، ولم يروي أحد من أهل كتب عنه حديثا بعد ذلك. فيجي لك غرير جاهلي ويطيب له خير روى عن عمران بن حطان. أنت تدري عن عمران بن حطان وتاري الرواية؟ درس أئمة متقنين عندهم تاريخ الرجال، يعرفون متى انحرف الرجل، متى سافر الرجل، متى تغير الرجل، متى كذا الرجل. وإذا اكتشفوا واحد من العلماء أخطأ فيما فيه أمر، خصوصا إذا كان تصبع عقيدة أو بسلوك أو غير ذلك، ما عاد يرون عنه وينصون على أنه تغير في كتبهم، على أن فلان تغير بآخرة، أو فلان اختلط، أو فلان كان من كتاب واحترقت كتبه، أو فلان كان يعني الكروعي. إذا جبنا سبعين من هياش وحطنا قدام البخاري ومسلم، وقال البخاري ومسلم إن النبي قال من قال لا إله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ونجي بنا نزحي ويمت من عنده على سن خطر سبعين من هياش رواها، حتى ولو كان يعني مرتفع عن عن عن عن, عن, عن الضعاف ما يقبل. لأن إذا روى يعني إذا كان الحديث، أنا قلت لك إلى حديث تنقسم إلى أربعة أقسام: حديث موضوع، حديث ضعيف، حديث حسن، حديث صحيح. الحديث الموضوع هو الذي يرويه المختلق المصنوع المكذوب اللي يجيب صاحبه من دماغه، وأكثر ما كانوا يجيبون من حكم العرب ومن أحكام العرب، مثل ما يقول نحن قوم لا نأكل، يسبون للنبي نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كلنا نشبع، هذا من كلام الحارث ابن كذا، ما هو من كلام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول لقمة في بطن جاع أفضل من بناء ألف جامع، يكذبون على رسول الله. أحاديث كثيرة موضوعة، طبعا الجوزة ألف في الموضوعات والألف في الموضوعات في كل موضوع، هذا معروف عند العلماء، الحديث الموضوع معروف غالبا. ومثل من زارني من حج ولم يزرني فقد جاء حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الضعيف هو الذي ينحط عن، طبعا نبدأ بالصحيح الأول. الصحيح هو الذي يرويه العدل الضابط الثقة، العدل ما نقول الثقة لأن يعني هو لابد يكون ثقة، العدل لأن كلمة عدل وكلمة ضابط كافية، العدل الضابط من أو عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فلو كان الحديث يرويه عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، وضربت البارحة مثل لو الجماعة اللي قاعدين عند مالك يسمعون عنده أخبار رسول الله فروى حديثا وذكره باللفظ واحد، فقام 50 من اللي قاعدين ضبطوه اللفظ، وجاء واحد من 50 ثقة من الثقات رواه بلفظ آخر، ناخذ كلام الـ50 والـ60 ولا ناخذ كلام الواحد؟ يقول وإن يخالف في البيقوني، وإن يخالف ثقة فيه الملأ يعني الكثرة فالشاذ والمقبول قسمان تلا. فإذا كان الحديث في هذه الدرجة هذا حديث صحيح لذاته لا شك فيه ولا ريب. القسم الثاني الحديث الصحيح لغيره، موصح لذاته، طبعا أعلى درجات الصحيح لذاته. الصحيح لغيره يكون رواه مجموعة من العلماء يكون أقل درجة من الثقات الأولين، من الثقات الأولين، ولكن لهم من حطوا إلى درجة الضعيف، يعني ما هم ضعاف. أنا قلت لك مسلم في مقدمة صحيحه قسم الرجال إلى ثلاث طبقات، فأول مقدمة الصحيح، وقال لما قالوا له أنا بيك تألف لنا كتاب كبير، قال الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يضيع الكثير على صاحبه، وكما قال وهذه الفائدة فائدة، أنا يقول أنا أول من ينتفع بها، لكن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يعني يضيع الفائدة على صاحبه، ما مقدمة تنسب في أول الصحيح. ثم قال قسمت الرجال إلى طبقات، لأن عائشة روت عن رسول الله أنه قال أنزل الناس منازلهم، أول حديث جابه في مسلم عن عائشة قبل المقدمة قبل ما يبدأ بسياق الحديث أنها قد أنزل الناس، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يعني لا نرفع الضعيف ولا نحط الجليل، نعطي كل واحد منزلة اللي هو على قدرها. هذه طبعا في ضبط الأحاديث والروايات. فقال الطبقة الأولى أنا قسمته، الطبقة الأولى طبقة فلان وفلان وفلان وساق ألفاظ وأسماء كثيرة، قال هذه الطبقة هي أعلى الطبقات، فأنا إذا جت أطلب الحديث أطلبه من أهل هذه الطبقة، إن وجدت فيها الحمد لله أقدمه، إن ما وجدت في الطبقة الأولى هذه المرتفعة كمالك بن أنس وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، إذا ما وجدت عند هؤلاء أنتقل للطبقة الثانية إلا أقل منها الطبقة الأولى في الحفظ والإتقان، لكن اسم الحفظ أو اسم العلم، اسم العلم والستر يشملهم، يقولها في أول في المقدمة، يعني ما هم ضيعين ضياع، بس ما هم في درجة الأولين، هم فيهم علم وفيهم شيت، لكن ما هم في الدرجة الأولى. فإذا لم أجد الحديث في الدرجة الأولى أنتقل للدرجة الثانية، فإذا لم أجده في الدرجة الثانية لا أذهب إلى الطبقة الثالثة كفلان وفلان وفلان وفلان، لأني ما أنقل عنهم حديث ولا عن رسول الله. هذا في أول مقدمة مسلم. هذا الحديث إذا جاء اللي هو الحسن اللي يرويه يقول والحسن المعروف، يقول ابن الصاري والحسن المعروف طرقا، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، والحسن المعروف طرقا وغدت يعني طرقه معروفة، ما يشكل على أهل العلم إن أصله ماشي الحال، يعني لا هم كذابين ولا وضعين ولا ضعفة، ما هم مرضى في العلم والحفظ، لكن يمشي اسم العلم والستر يشملهم، بس ما هم حفاظ متقنين. الدكتور تقول على واحد من ثقة ثقة ثقة عادل ثقة ضابط، لكن ده ما تقول ثقة، تقول صدوق أو جنسها، صدوق أو جنسها، ها؟ هذا يقول والحسن المعروف طرقا لغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا إذا روي من طريق واحد حسن، وإذا روي من طرق متماثلة في هذا المستوى يسمون الصحيح لغيره، إن كان من طريق واحد هو حسن فقط، وإن كان من أكثر من طريق رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان ورواه فلان عن فلان وكلهم مستواهم العلمي فوق المتوسط، فوق المتوسط، لهم ساكتين في الاختبار، لهم ساكتين في الاختبار، ولهم واخدين درجة امتياز. فإذا كان طريق واحد يسمى حسن، وحسن لذاته، حسن لذاته، لكن إذا كروي من طرق كثيرة يسمى الصحيح لغيره، يعني ما هو صحيح لذاته صحيح لغيره، لأن هالطرق لما اجتمعت قوت بعضها بعض. القسم الثالث الضعيف، وإذا بعض الناس وأنا لست منهم، إذا لقالك حديث رواه واحد ضعيف وجاب من طريق ثاني حديث ضعيف ومن ثالث ضعيف ومن رابع ضعيف، يقول هذا طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا فيسمى الحسن لغيره. طبعا أنا لا أخذ بهذا ولا أحتج به، لأني أنا أعرف لو أنت طلعت تقاتل مثلا ولقيت واحد بطل وأنت بطل، مثل ما يقول الرجل أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لقي الهزبر أخاك بكرا بشرا، إذن لرأيت ليثا أما ليثا هزبرا مسورا لاقى هزبرا، يعني أسد لقى أسد، هذا واحد مع واحد صحيح. لكن أنا أجيب ضعاف عشان يقابلوا فارس يصير خاب عليهم كلهم، لأن كل واحد يطيح الثاني وهو مرضانين وضعفانين، فأنا أجيب أحاديث ضعيفة علشان أرصقها لبعضها وأخليها حديث حسن لغيره، ما لي حاجة فيها. سنة النبي الصحيحة كافية شافية، وفي دين رسول الله مما صحت به الأخبار، لا يحتاج إلى تركيبات من نجمع من هنا ومن جمع ومن حسن لغيره. هذا الحديث اللي هو حديث الدنيا ملعونة رواه الترمذي، والعجب انه الحافظ ابن حجر في التقريب ما نسبوا الى الترمذي، الحافظ ابن حجر ما جاب الترمذي، يعني هو فيه خمس رواه، منهم اثنين مرضى، منهم واحد اسمه علي ابن ثابت، علي ابن ثابت هذا الشيخ الترمذي فيه اسمه محمد ابن حاتم المكتب، كثير من الناس يكتبونه في كتب المؤدب، يعني كان راعي كتاب يؤدب العيال وعارف العيال يقريهم، كان يقري العيال فيسمى المؤدب، وناس يسمونه انه التلميذ يسميه المكتب، يعني صاحب الكتاب اللي يقري العيال ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب. محمد بن حاتم هذا ثقة شيخ الترمذي، بعد علي بن ثابت صدوق ربما أخطأ، يقول اتفق على التقريب أخطأ، هذا من خطئه. الراوي الثالث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فيه عجر وبجر، هو أحسن ما فيه قال صدوق، ولكن قال رمي بالقدر، يعني كان ينكر القدر مثل المعتزل، ينكر قدر الله والإيمان بالقدر، وهذا عند أهل السنة والجماعة شبه الخارج عن دين الله. وطبعا جميع أهل الأهواء اللي هم على السنة ينكرون القدر، جميع أهل الأهواء من أي لون إذا أنكر ينكرون القدر، لأنهم معتزلة العقائد كلهم، ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. فهؤلاء هذا اللي هو عبد الرحمن بن ثوبان بن ثابت بن ثوبان رمي بالقدر وتغير بآخرة وكان يخطئ، هذه أوصافه. وبعدين إذا جينا نقول الدنيا ملعونة، افرض ان السند صحيح، السند ما هو صحيح طبعا كما اشرت البارح، السند ما هو صحيح كما اشرت البارح، لكن لو كان السند صحيح، هو يشترط في الحديث الصحيح ما هو مجرد صحة السند، لا، لابد من صحة السند وصحة المتن ايضا. قد يكون السند فيه علة كأن يناقض صريح كتاب الله، او يناقض قاعدة علمت من دين الاسلام بالضرورة، او يناقض ما اجمع عليه علماء الاسلام، او يناقض شيء اصح من صحيح ثابت ما في اشكال في صحته وثباته. فاذا جاءنا حديث، انا قلت اكثر من مره، جاء في سند بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القران انزل على سبعه احرف، فاقرأوا ما تيسر من ان شئت قرات عليما حكيما مكان غفورا رحيما. انا قلت ايام يعني قولي ما يكون لي ان اودلها من تلقاء نفسنا تبع الى ما يوحى الي، لما قال القران وقال الذين لا يرجون في الاخر ايه لنا درستها، وقال الذين لا يرجون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون القناه بقران غير هذا او بدل، قال قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. وهذا الحديث يقول بدلا، اذا كنت تقول عليه الايه فيها عليما حكيما لا تقرا قل غفورا رحيما، ما لم تبدل ايه رحمه بعذاب. هذا يقول النووي اطبق العلماء على بطلانه، ما عند السند سند وما تقدر تلاقي فيه عله، لكن اللي ما في عله، العله في المتن ما هي في السند. وشرط اهل العلم ان يسلم السند كما يسلم المتن، فان سلم المتن ولم يسلم السند معلول، ان سلم السند ولم يسلم المتن معلول، يعني ما هي العله بس بهذا. فهذا من باب اذا قال ملعون الدنيا ولا نجى منها الا ذكر الله، هو من الدنيا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. طيب الجهاد في سبيل الله، طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما استعاذ من الغنى أبدا، وإنما استعاذ من الفقر. والدنيا ويقول لك في كتاب رياض الصالحين باب فضل الفقر، طب منين جبت فضل الفقر؟ النبي كان يستعيذ من الفقر ويستعين من غلبة الدين، ويقول اليد العليا اللي هي تعطي خير من اليد السفلى اللي تأخذ، اللي يأخذ يعني الفقير اللي محتاج. فيقول النبي اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود، هذا من دين الإسلام. والمسألة تجيء في وجه صاحبها خدوش أو قدوش يوم القيامة. فإذا كانت المسألة عشان يحمي الله عباده من هذه هذا دين الإسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ يستعد بالله من الفقر ومن غلبة الدين ومن ضلع الدين ومن قهر الرجال، النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلت يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا وحده. وكان يقول أسألك، كان الحديث صحيح هذا في مسلم، أسألك الهدى والغنى والعفاف، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، في الحديث الصحيح رواه مسلم. الحديث يقول أسألك الهدى، أسألك الهدى والغنى، أسألك الهدى والتقى، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا يسأله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكون اكتبات ما انت محتاج لأحد، هذه نعمة من نعم الله، وربنا يبين للمؤمنين أنه ينعم. ويقول النبي لما جاء الواحد ولقاه ثيابه بالية وكذا وكذا، قال له أنت ما عندك مال؟ قال عندي من كل أنواع المال. النبي رأى شخص هو يعرف، قال يعني ثيابه بالية وخرق وحول، قال له عندك؟ قال كل أنواع المال عندي. قال له إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، يعني ما يحب أن الواحد يلبس الحين طلع الصوفية يقول لك لبس المرقعة، يقوم يرقع الثوب عشان يصير من أئمة الصوفية ومن كبارهم، يرجع الثوب، يحسبون ان الاسلام اذا رجعت الثوب صار ثوب شهره، وصاحب الشهره ملعون بلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لبست ثوب للشهره او عمامه للشهره او كند شهره او ركبت سياره للشهره، ما خير في ضيعت نفسك بهذه الشهره، لان لما قالت مره للنبي محمد انا لي داره، لي داره، ويعني بيننا تناغر. إذا جيت الليلة ليلتي أنا، هو رجلي ينام عندي من أول الليل لآخره ما يحرك ساكن، أنا إذا أصبحت عشان جرتي ما تشمت فيه واغتسلت وسبحت، فيقول لها النبي الصام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كلاب المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يقول لها النبي الصام يعني هو ما سوى شيء، بس بتغتسل عشان تناغر جرتها بأن أنك كنت سبحت الليل، وهي ما عندها شيء يستدعي السباحة. هذا مثال، هذا مثال. فهذا الدنيا ما هي ملعون، الدنيا نعمة، نعمة، نعمة المال الصالح للرجل الصالح. ويقول لا حسد، يقول حبيب الله ورسول لا حسد إلا في اثنتين، رجل حسد يعني غطة، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني لو أصبح عندك بلايين البلايين ولكن ما تضيع حق الفقر فيها، تحرص عليه أشد من حرصك على طعامك وشرابك. إذا جاء اليوم اللي وجبت فيه الزكاة تطلع محفظتك وتحطها قدامك وتطلع القراشات اللي فيها وتكتبهم في ورقة، وتشوف إن كان لك بنك من بنوك المسلمين بتحطه في قروش، تشوف وش كان لك في هالبنك، وتشوف الديون اللي لك على الخلق إن كان مليء ويبي يسدد، يعني قد عنده قدرة سدد تقعد تقيدها أيضا، وتشوف اللي عندك، وتشوف ده كله، وبعدين خلاص هذا حق تطلع 2.5%، وإذا كان زروع وثمار عشره أو نصف العشر تطلعه. تحرص أشد من حرصك على سلامة نفسك أن يصل إلى أهله، لا تتجامل تعطي فلان علشان هو قريب إذا من ولا يسر، لا تعطي تقول هذا هذا والله يعني بيتك وعيب المصاريف، تعطي مصاريف ويروح يشتري بها تلفزيون وراديو يحط دوش وجوالات وبلايا كبار وصغار. ويجدك والله إني أعرف ناس كان إذا ده وقت الزكاة يلحون علي إلحاح، ما هو في المدينة يلحون إلحاح إنهم محتاجين لا تنسانا، حتى أبلغني مبلغ من أحبابها، من أحبابهم قال لا تعطيهم، والله هذه المرأة عندها 3 حماير وعندها جيبة لكل واحد اللي هو المعيار سيارة كذا وسيارة كذا، لكن فتنت بأنها تسأل، فتنت بأنها. فأنت ينبغي لك أن اللي يسألك وانت ما تعرفه، اللي يسألك كنت ما تعرفه احصي، بس تعطي ما تحصي شيء الكثير، وإن كنت تعرف وإن كنت تعرفه عنده عيال يعطي على قدر ما يكفيه وعياله. وإذا يعني حاول بجهدك أن تحرص على أن توصل، لا ما هو لك ذا، بمجرد ما حال الحول طلع من حلالك 2.5% إذا كان نقدي، ما صاروا حلال لك ولا يتملك فيهم ذرة، بل عليك أن تخرجهم في الحال أو على الأقل تطلع بهم بيان إنك بدأت في صرف الزكاة اللي عليك كذا، أنا ما هو حقك ده، هذا حق له، إن أدت هذا الحق يبي يزيدك ربك ويوسع عليك. وربنا وعد، اسمع اسمع وقرأ، ومن يهاجر في سبيل الله، اسمع، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، الله يوسع عليه توسعة ما تخطر له على بال ولا تدور له في خيال. إذا ترك أهله وماله وبلده لله عز وجل وفر بدينه يجيه الخير من حيث يدري ومن حيث لا يدري. ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء. ويقول الدنيا ملعونة، عشان الصوفية يفرحوا ويلبسون المرقعات ويقولوا إحنا أهل الخير لأن إحنا زهدين في الدنيا، وهم أكل بالكلاب على الدنيا، يعني أشد حرصا على الدنيا من الكلاب، بدليل أن الكثير منهم الآن يحقد عليك إذا وسع الله عليك، إذا علم أنك عندك عمارة ولا عندك سيارة ولا عندك منو ولا عندك يسار صار قلوبهم غيظ. أنا أعرف ناس مفتونين قاموا وانتقم الله عز وجل منهم شر انتقام في خير البقاع. واحد منهم في هذا المسجد جنب واحد من المشايخ سألوا عن التلفزيون، فقال له الشيخ اللي جنبي خشبي تحط فيها الخير يطلع خير، تحط فيها الشر يطلع شر، قال احنا ما نسأل فلان لان فلان العماير وما العماير والسيارات وما السيارات. قدامي في وجهي كأني انا اكبر هم العماير واكبر هم السيارات، وانا اجي المدينة لي سنوات ما اجيب سيارة من سيارات واحطها عندي عشان امشي على المدينة. واذا جت رايح لقوبة اطلع على الباب والاقي ونيت قد والله احيانا ماله باب اني ماله قزاز، واركب وانا مستأنس واركب وانا مستأنس، ما همني لا كدلك ولا همني مرسيس ولا خطر على فريزة. وقد تكون العمارة لي بنية وانها احد العيال ولا بس ما اقف عليها ولا اشوفها بعين، ما هو مدعي لي، ما هو مدعي لي، لاني اخاف انشغل بها، اخاف انشغل بها عن ما هو اهم واكبر منها. لكن ترى الحاقدين قلوبهم لو تفتحها ما يجدون عدوا لهم اشد مني. هواهم طبعا، هواهم طبعا. قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور، قل موتوا بغيظكم، يموتون. وكل ما يشتدوا يزود الله علينا النعمه من فضله ويوسع علينا من عنده، كل ما زادوا الحقدان يزود الله من عنده نعمه ويزود من فضله من حيث لا نحتاج احد لديه. هذا مثال، هذا سؤالك يعني. بسم الله، هذا السؤال يقول انه يحبك في الله، وسؤالي هل الغني الشاكر افضل او الفقير الصابر افضل؟ هذا محل خلاف، والمحل بين العلماء، بين العلماء محل الخلاف. ناس من العلماء كثيرين يفضلوا الغني الشاكر على الفقير الصابر، لان الفقير معدم يعني ما عنده شيء يبكي عليه، ما عنده شيء يبكي عليه ولا يحس عليه، والغني الشاكر عنده شيء. فاذا شكر على هذه النعمه، ضربت لك مثلا سليمان بن داود، سليمان بن داود يبني قصر ممرض بالقوارير، صرح سماه صرح، ربنا قال قيل ادخل الصرح، قيل ادخل الصرح، الصرح يعني الصرح لا يطلق صرح الا على القصر الشاهق المرتفع والبناء العالي في اللغه العربيه، هذا القاموس وهذه لسان العرب، هذه الصرح ما يطلق الا على القصر العالي، وما هو قصر عادي، قصر ممرض بالقوارير، ممرض بالقوارير، اللي كانت ملكه واوتيت، يقول ربنا اوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لما جت وشافته انهبلت وحسبت انه رجع من الماء وكشفت عن ساقيه عشان ما تبلل ثيابه، قيل انه صرح ممرض. هذا سليمان الملك الكريم النبي العظيم والرسول الكريم، هذا سليمان بن داود. لكن لما جاء وضع العرش بين يديه قال هذه من فضلي ليبلو أشكر أم أكفر، امتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الشر فتنة والخير فتنة، الخير عشان تشكر وتصبر وتستطيع في عين الله، ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا تجحد نعمة الله عليك، أو أو أو أو أو, أو تكفر إذا كنت فقيرا، فقيرا إذا نظرت إلى الأغنياء. ولذلك نهى النبي عليه السلام اللي إيه أن ينظر الرجل إلى من فضل عليه فرز، يعني لا تنظر إلى أغنى منك، انظر إلى أقل منك عشان تشكر نعمة الله عليك حتى لا تزداد نعمة الله. هذا مثال. قلت لك العلماء مختلف في هذه المسألة اختبار طويل، لأنه هو غير جدوى لا فائدة من ورائه، لأن علام الغيب يعلم. إن كان الفقير راضي فارح شاكر عند الله كبير، يقول النبي عليه السلام لله ذر المؤمن وليكن حاله كلها خير كما قال رسول الله، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. يعني المؤمن إن كان فقير وصبر هذه درجة عالية عند الله، وإن كان غني وشكر هذه درجة عالية عند الله، والخلاف فيها خلاف لا طائل تحته. في قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام التي ذكرتها بالأمس، ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى وكذلك يفعلون. بعض العلماء حسب أن كذب وكذلك يفعلون إنها من تقرير الله لما قالت بلقيس. بعض العلماء قل مغفلين اللي يقولوا إن هذه وكذلك يفعلون من تقرير الله لكلام بلقيس، هي كلمة بلقيس ما نفعلها بالقيس. لا مرت لا لا لا لا امرأة العزيز عندنا دليل صريح بأن اسمها، ولا ملكة الملكة سبا اسمها ما جانا في خبر صحيح اسمه القيس ولا غير بالقيس. احنا نقول ملكة سبا امرأة تملكم وأتيت من كل شيء، بالقيس وبالقيس ما علينا منها، بالقيس ولا حنة ولا اللي هي تيجي. فهذه فقوله وكذلك يفعلون ما هو من تقرير الله، هذا من تمام كلام المرأة، تقول لهم ان هذا للملوك يفسدون الارض، هذا فعلهم، هذا فعلهم، فهو من كلام ما هو من كلام تتمه كلام المراه، وكذلك يفعلون. وإلا وأشرت البارحة إلى أنها لو كان الله يقرر بأن سليمان إذا دخل أرض أفسدها ما بقي ملك صالح ولا عبد صالح في الأرض. هل الأنبياء والمرسلين دخلوا أرضا عمروها؟ وإذا دخلوا أرضا ظهر فيها الخير والبر، وانظر لجزيرة العرب اللي كانوا يأكلون العلهز ويأكلون القراد أحيانا ويأكلون ورق الشجر ويأكلون كذا ويأكلون كذا، فالله عليهم من أقاصي الدنيا مشارقها ومغاربها. لما بعث الله إليه محمد صلى الله عليه وسلم، لما بعد قلت لك ان هارون الرشيد يقعد عند بابه بعد 150 سنه ويقول للسحابه سيري اينما شئت وامطري حتى ياتيني خراجك، وكانت وتساق من يومها الى اليوم خيرات الدنيا الى مكه المكرمه الى الى الى المسجد الحرام الى المسجد الحرام. هذه واحده. فالآية في قوله وكذلك يفعلون ليست من تقرير الله لكلام بلقيس، وانما هو تتمه كلام بلقيس، يعني تؤكد أن سليمان إذا جاء أرضنا خرب علينا أرضنا. ما تعرف سليمان، بدليل إنها أول ما شافت اللي هو فيه من النعمة والإيمان قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وتهذفت. يقول ما حكم الغسل، بسم الله، ما حكم الغسل في الماء الراكد مثل البركة حيث أنه يغسل فرجه فيها؟ طبعا الماء ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم، الماء القليل والماء الكثيف. فإذا كان الماء دون القلتين، دون القلتين يحمل الخبث، لا تغتسل فيه، لا تغتسل فيه ولا تبل فيه ولا تزيل نجاسة وأنت في وسط، لأنه ينجس بمجرد ما تنغمس فيه النجس يحمله ويخربه، يخرب النجس ويتغير. لكن إذا زاد، إذا بلغ الماء القلتين يقول لا ينجس، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا ينجس أو لا يحمل النجاس. فإذا كان الماء كثير، البركة يعني ستة أذرع في ستة أذرع، هذه ستة ستة 12 ذراع، لو حطيت كمان ذراعين في الأرض أو ثلاثة صارت حوالي 18 أكثر من القلتين بكثير. فلو انغمست فيها وغسلت فرجك فيها لا يضرها، وتوضأ اغتسل وتوضأ منها ولا عليك، لأن الماء يطهرها ويزلها، وإن كان لأن الكثير يقهر القليل، لكن إذا كان الماء القليل هذا يحمل الخبث. وإن كان ابن حزم الظاهري يقول لو جت للماء الراكد، ما هو النبي يقول لا يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم هو يغتسل فيه، لن أحدكم الحديث في الماء الراكد يغتسل فيه. فأهل الظاهر وعليه شيخ ابن حزم، شيخ ابن حزم يقول لو أن الإنسان جاب له قارورة كبيرة هاجر خدها قنطار وبدأ يبول فيها لمدة شهر ولا شهرين وراح حطها في الماء الركد لا ينجس ولو كان قليلا. ليش يا ابن عاد؟ قال أنه ما بال، والنبي يقول لا يبولن، فهذا صب البول ما هو غسل. يا أخي هذا كلام، هذا اللي ضيع الناس. نعم. إيه؟ ستة أقول يا أبو داود أني لما جاء بئر بضاعة كانوا يأخذون من مائها، وكانت في بضاعة، بضاعة هذه اللي قدام المسجد يعني دخلت توسع الآن أو محل يمكن محل عمارة طيبة هذه القريبة منا دي، بس متيسرة قليل، متيسرة إلى الشمال الغربي قليل. هذه بضاعة كانت موجودة ما راحت إلا هالأيام القريبة بعد التوسعات هذه وبعد التغييرات في المنطقة المركزية. فبئر بضاعة يقول أبو داود سألت القيمة عليها فإذا هي ستة أذرع في ستة أذرع، وهذا معناها كثير ولا, ولا, ولا, ولا, ولا تحمل الخبث. نعم. إيه هذا يقول بسم الله إذا كانت الجنة درجات، إذا طبعا هي درجات ما ينبغي المسلم يشك فيها. ما أنا قلت كم يوم في حديث صحيح إن المؤمن قد ينظر إلى المؤمن الآخر وهو كأنه نجم في غائب في السماوات، وربنا لما يقول على سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، بعض السرر يمكن من بين السرير والسرير مثلا 500 عام وجنسه، هذه واحدة. لما قال وسرر مرفوعة وكذا قالوا الناس كيف، بعض الناس كيف، كيف سرر مرفوعة كيف يطلع عليها يرجع عليها بس يسلم ولا يسوي؟ قال أهل ينظرون إلى الأهل ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، الجميع الجمل ما كل الناس يقدر ينقذ ويركب على سلامه، وإنما يبرك عشان يركب. فالسبيل لو كان في غاية العلو ينخي لك حتى تركب وأنت مطمئن الخاطر مع جماعتك، هذا مثال. لكن كون كون إذا قلنا في الجنة 100 درجة في حديث صحيح عدى الله للمجاهدين 100 درجة بين الدرجة والدرجة مسير كذا إلى كذا، هذا مثال. الدرجات ما فيها، ما تقول إذا كانت في الجنة درجات، قل أنت قول الجنة درجات، لكن كيف إذا كانت، يقول كيف يلتقي الرجل بزوجته وأقربائه إذا كان هو بدرجة وهي بدرجة أخرى. يا أخي لو قريت القرآن ما كنت سألني هذا السؤال، لأن القرآن يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يجمع الزوجات المؤمنات حتى ولو كانوا مقصرات في العمل الصالح بشرط أن يموتوا على الإيمان. إذا مات المرأة على الإيمان لحق الزوجها مهما كانت ذريته عالية، مهما كانت ذريته عالية. ولدك لو كان مقصر بس بشرط الإيمان في قلبه ما يظن يلحق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما نقصنا من واحد درجة، رفعنا المقصر خليناه بدرجة العالي ولا ضيعنا من أحد حقه، لا ظلمنا المرتفع ولا نقصنا من المنخفض. طيب بسم الله. امرأة عليها 5 أيام من رمضان الماضي لم تصومها، وهي الآن في الشهر الأخير من الحمل، والصوم على كلام الدكتورة يضر بالحمل، فما الإجابة؟ إن كانت على حاله يعني قل صيامها بسبب عذر، إن كان صيامها قل صيامها بسبب عذر، كان مشتغلة برضاع أو يعني تحس بضعف أو تحس بكذا وتقول باكر عقبه وحتى جاه الحمل الجديد. طبعا ما الحمل الجديد ما هي متم، هو الشهر الأخير، كما يقول الشهر الأخير معناها لها 8 شهور حامل، ما قبل رمضان لها 8 شهور حامل، يعني معناها من أول محرم وهي حامل، وطلعها توها من رمضان لها 2 شهر لها 3 شهور شوال وكذا والحجة، يعني كانت تنتظر أنها ما تحمل وأنها يعني في من بعد محرم أو صفت الوقت قدامها وسيلة، لكن لما ضمت لا شيء عليها سوى القضاء. هذا ما عذر، هذا ما عليها، لا عليها كفارة غير إلا عليها أن تقضي يوم بدل يوم بعد رمضان اللي جاء. إن صامت رمضان الجاي الحمد لله، إن أدركته وصامته يعني ما عليها عذر فيه هذا زين، وبعدين تقضي 5 أيام بعد رضو ولا شيء عليها سوى القضاء. بسم الله. يقول نرجو توضح لنا على من يعود الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه، وكذا قوله وما أبرئ نفسي إن نفس الأمارة بالسوء، حيث قرأت أنه يعود على الكذاب اللي قالوا عذر يسب الله، الناس والله علماء ينتسم للعلم، يقول يوسف أكذب وأنسى الشيطان، لا بعضهم يقول أنسى الشيطان ذكر ربي، لأنه كيف أنسى؟ لأنه اعتمد على صاحب السجن أن يبلغ، ما اعتمد على الله. بعض العلماء كتبين كده في تفسيره إن يوسف عوقب وخلى الشيطان وذاك لأنه ما ذكر ربه، ما ذكر ربه، ذكر صاحب ذاك قال له اذكرني عند ربي، إذ هذا كذب على الله وعلى يوسف. وإنما الشيطان الشيطان ذكر ربه أنسى الرسول اللي حامل الرسالة اللي هو ظن أنه لن يموت، يعني أحد صاحب السجن أحدكم يسكر ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فقال الذي سيسقي الملك خمرا قال له اذكرني عند ربي، فلما وصل أنساه الشيطان ذكر ربه. لكنه لما جات في موضوع الاحتلام والرؤية، الرؤية اللي رآها الملك وقال له القوم تأذون أضغاث وأحلام، الأضغاث القطع أو الحزبة من الحشيش المختلط الرطب باليابس تسمى ضغث، إذا كان الحشيش حزبة الحطأ الحشيش فيها رطب ويابس حزبة الكلى الحشيش اللي تأكل الماشية، إذا حزمت حزبة مختلط يسمى ضغث. قالوا أضغاث يعني شيء مختلط عليها ما احنا عارفين، أضغاث وأحلام وما نحن نتويل حلم. وقال الذي نجا منهما اسمع القرآن فيه الجواب، القرآن فيه الجواب، بس دول ما يقرون القرآن يفسرون القرآن هم ما يحفظون. وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد وقت، بعد وقت تذكر، يصير اللي ناس يوسف ولا ناس الرجل اللي ذكر السلام، هذا في صريح القرآن، في صريح القرآن اللي ذكر صاحب السجن اللي كان معه في السجن. وقال الذي نجا منهما والذكر يعني تذكر بعد أم يعني بعد مدة من الغفل من النسيان. فإحنا نفسره بهذا. وأما قالوا وما أبرر نفسي ثم ارتكب جريمة عشان يقول أبرر نفسي. المرة اللي تقول تقول أنا خلاص أنا تبت إلى الله أنا ظلمته هو صاحب حق وأنا اللي ظلمته ما أبرئ نفسي إن نفس يوم أنا أهج عليه وأضحكه كنت أتبع الشيطان وما أبرئ. ولما قال لما هو طبعا لما جاء قال فسر المنام لما فسر المنام والملك قال هذا ما يبعد عني هاتولي هذا الرجل يكون عندي يوجهني وأتوجه بتوجيهه. وقال الملك اتولي به. فلما جاءه الرسول يقول له تعالى الملك يطلبك عشان صير في حاشيته وصير وزير من وزرائه قال ما بال النسوة ارجع إلى ربك فاسأله. والنبي يقول لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي كنت أطلع على طول. النبي عليه السلام محمد يقول لو كنت أنا مكان يوسف لما طلبوه بعد سجن 7 سنين وقالوا لي تعال اطلع كنت اطلع راكض عليهم. لكن أنا يوسف هذا مدح في يعني اسمه في موضع يعني مدح في موضع يعني يسمونه يعني كأنه ذم لكن هو مدح. بالنسبة للرسول أعلى من يوسف بدرجات. كيف تلقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولتها سماء. لكن العالي القدر إذا تواضع يرفعه الله عز وجل زيادة في قدره. هذا من تواضع حبيب الله ورسوله. يقول لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعية فلما جاء قال ارجع إلى رب فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا إذن. قلنا حاشا لله ما علينا النسوة كلهن إلا امرأة العزيز سكتي ما علينا ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق اتضح وظهر أنا راوته عن نفسي وذلك أنا لا راوته وأنه لم صدقين ذلك ليعلم يعني يوسف أنا خلاص تكلمت أنا بينت براءته أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كذا الخير. هذا ما هو من يوسف وإنما من امرأة يوسف. وتفسيره بغير هذا من أضر ما يضر المسلمين في عقائدهم وسلوكهم. بسم الله. أنا شاب يعيرني الناس على لحيتي لأنه يوجد في أماكن ويوجد في أماكن يعني لحيته مثل الأرض اللي ما تطلع البرسيم كله جنب بعضه يعني قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا والباقي بياض. نقول له هذا الذي فعله الله لك فلا يحل لك أن تغير فيها شيئا بل افرح بقضاء الله لك واحمد ربك. فيه ناس يتمنون شعرة واحدة في لحيتهم عشان يميز بين الرجل والمرأة ما تطلع لهم. فأنت في نعمة كثيرة واشكر ربك عليه. امرأة تسأل عن حكم استعمال كل من حبوب منع الحمل واللولب هل هما حلال أو حرام. إذا أخبرك أولا أن أنصح بأن لا تفعلي. أنا أنصح المرأة بأن لا تفعل لأن ما يضر المرأة في رحمها ويخرب عليها تخريب كامل أكثر من حبوب الحمل. ومن احمد ربك واشكري إن جاب لك عيال لو كل سنة تجيب ولد ولا ولدين يا ليت الناس كلهم يجيهم كذا. اليهود الملاعين وبعض أهل الأهواء الآن يتزوجون 18 مرأة عشان كل سنة يجيبوا 18 ولد عشان بعد 20-30 سنة يصير عندهم مئات الأولاد ويصيرون عن أهل الحق ويصيرون مزيدين عليهم. وبعض البلاد أطباء النصارى يوصون أطباءهم. هذا في بعض البلاد العربية واحد من كبار الجسس الكبار المصرف فيهم يقولهم إذا جاتكم رأى حامل وصوها بإسقاط الحمل وقولها يضرك الحمل لو تمر. ووصوا كل النسوان بحبوب الحمل مع أن يدوذ بالمرأة ويفسد رحم المرأة ويخلي الرجل لا يكاد يشتهيها بسبب حبوب الحمل. فأنا أنصح المرأة تتق الله في نفسها وتتمنى على أن يزودها من فضله. إذا كان عندها ولد يمكن العشرين يطلع منه ولد صالح يدعو لها ينفعها في الدنيا والآخرة ما لا حبوب حمل ولا لولب. لكن إذا قال لك الطبيب وكان طبيب مسلم حاذق لبيب يخاف الله وله من هالملعين اللي يدور تخريب بأرض الإسلام والمسلمين فقال لك حطي لولب حطي ونصحك حطي قال لك خذي حبوب حطي الحبوب وحسابك انت هو على الله عز وجل. سألتني عن الخميس صول الخميس ايش يقول ايه؟ هذا سائل يسأل عن أن حكم صوم أول خميس في رجب. وأنا من يوم ما عرفت العلم إلى يوم هذا دهر طويل ما علمت أني وقفت على خبر عن رسول الله يخص يوما من أيام رجب أو من أيام شعبان بالصيام. في خبر صحيح ثابت عن رسول الله لم يثبت عن رسوله اللهم إلا الاثنين والخميس من كل أسبوع في شهر رجب وغير رجب. في رجب وغير رجب، الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخميس اللي هي أيام البيض، هذا اللي جاء بها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك لا أعلم خبر في تخصيص أول خميس من رجب الصيام، وإلا أظهر إذا اشتهر هذا فهي بدعة ظاهرة يجب إنكارها. قال رجل لزوجته: إذا فعلت شيء معين تكوني محرمة علي إلى يوم القيامة، فما حكم كفارة هذا اليمين؟ تكوني محرمة علي إلى يوم القيامة. كلمة علي إلى يوم القيامة ما في شك إنها يعني لا تحل له، حتى لو نكحت زوجا غيره، حتى لو نكحت زوجا غيره ما تحل له، لأنه حرم هذه المرة بخصوصه وحرمها وهو يملك حقه. لكن لو كانت ما هي ملكه وحرمها ما تح، يعني لو قال لي مرة مشى بالطريق ترى هذه طالق، ترى هذه طالق أو هذا، ما يقع طلاق ولا على شيء، لأنها ما يملكها، حتى لو تزوجها بعدين حتى ما يقع عليها الطلاق، لأنه لا طلاق في غير ملك، ولا طلاق ولا اعتاق في غير ملك، ولا طلاق في هذا. فالعملية إذا قال لزوجته إن فعلت هذا فتكون محرمة يوم القيامة، طبعا إلا ابن القرطبي في تفسير كتابه أحكام القرآن ذكر فيها 18 قول. القرطبي ذكر إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، هل يقول أنت علي حرام؟ يعني أنت محرمة أو علي حرام واحد. فالقرطبي يقول لو قال الرجل في تفسير قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. والله فرع النبي ما حرم واحدة من نسائه، إنما حرم العسل، إنما حرم العسل. عندما كان يمر وعند زينب بنت جحش قرايبها يهدون عليها عسل فيشرب عندها عسل، فاغتاظت عائشة رضي الله عنها وتواطت مع حفصة وجابوا تودة بنت زمعة معهم وصابوا الثلاثيات، وقالت كل واحدة منهم: إذا جاء عندك يا سودة قولي أشم منك ريح المغافير، وإذا جاء عندك يا حفصة قولي أنا أشم منك ريح المغافير. لأن يمر على النسوان كل واحدة يسلم عليها وعدها شوية ويروح للثاني يدور عليهم اللي ما هي ليلتها، وبعدين آخر واحدة اللي لها الليلة يقعد عندها حسنا. فلما جاء عند عائشة قالت: أنا أشم منك ريح، قال يقول كل لما قال كان ما أكلت مغافير. المغافير جمع مغفور، وهو نبت له صمغ يخرج صمغ شبيه يعني طعم العسل لكنه مر فيه مرارة، يعني له لوع يسمى مغفور، يعني شيء مثل الدبس يطلع على بعض الشجر، فعشان يكرهوه في العسل ما فيني بيشرب عسل ما بيشرب مغافير، لأني ما كان يحب الريح الشيء يقبلها النبي عليه الصلاة بحال من الأحوال، بس كان يعني يحب اللطيف صلاة الله وسلامه عليه. فلما جالس أشم منك ريح مغافير كان ما أكل، تقول سودة لعائشة: أنا يوم شفته مقبل علي كنت بركض على الباب من حرصي على أني أبلغه قبل ما أشوف، قبل ما يجي عندي أقول له أنا أشم منك ريح المغافير، من حرصي على أنها تقول له، ولو قلت له كنت انكشفت، يعني لو قلت له أنا وهم ما قرب مني ولا شمت ريحه أشوف، كنت تقول من حب العائشة وحرصي على رضاها كنت بقول له أطمر عليه وأقول له أشم منك ريح المغافير، لكن تمكنت حتى جاء عندي وقلت أشم منك، قال ما أكلت مغافير ولكني شربت عسل عند زينب. فلما راح لحفصة قالت له ما أذوق، قال والله لا أذوق العسل خلاص. وكان طبعا قبل الإسلام إذا واحد حلف على يمين لا تكفر إلى يوم القيامة، قبل الإسلام في جميع شرائع الأنبياء السابقين لو واحد حلف على شيء إن ما يذوقه ما عاد يذوقه أبدا إلى يوم القيامة، وإذا حلف على شيء يعني حرم خلاص صار حرام إلى يوم القيامة. ولكن لما يا ربنا يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.